بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع والأربعون من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا من ثلاثة مجالس في باب من الأبواب الطوال في المقدمة، هو باب فضل العلم والعالم، ولعلنا إن شاء الله نستعرض بعضا من الأحاديث والآثار المروية التي ذكرها الإمام الدارمي في هذا الباب. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الوليد بن سليمان عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الوليد بن سليمان عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. هذا الإسناد ضعيف، ورواه أيضا ابن ماجه من طريق راشد بن سعيد الملي عن الوليد، وقال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال البخاري وغيره في علي بن يزيد إنه منكر حديث، لأنها كلها من رواية علي بن يزيد. وقال ابن معين علي عن القاسم عن أبي أمامة أو حديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها، حديث يعني التي رواها علي ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كل، هذا كلام معين، لكن نصف الحديث الأول ورد برواية صحيحة، وهي: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. لكن الشاهد من الحديث الذي عقد أو الذي أورد جعل الإمام الدارمي يريده في هذا الباب هو آخره، وهو قوله: إلا من أحياه الله بالعلم. ورواه أيضا غير يعني الدارمي غير ابن ماجه الطبراني ولا جري في الشريعة وابن بطة وغيرهم، لكن كلهم بنفس هذا الإسناد. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يتعرض في زمنها لما قد يجره إلى الكفر بين عشية وضحاها، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر من شدة الفتن التي تمر في النهار. قال: إلا من أحياه الله بالعلم. المناوي رحمه الله قال في شرحه لهذا الحديث: لأنه أحياه الله بالعلم، لأنه على بصيرة من أمره وبينة من ربه، فيتجنب مواقع الفتن بما يعلمه مما يستنبطه من الأحكام، وجاء في رواية الديلمي وأيضا لا قاله الديلمي ويروى إلا من اجتباه الله بالعلم بدل أحياه، والمعنى واحد. هذا الحديث فيه إشارة إلى قول الله عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن فوائد هذا الحديث فضل العلم وأنه وقاية من الفتن، وهذا ما سبق أن تكلمنا عنه في غير مجلس، وهو أن أفضل ما يعتني به المسلم وطالب العلم في أوقات الفتن واضطراب الأمور وتشتت وكثرة القيل والقال وهي ينشغل بالعلم. أولا لأن العلم عبادة وتشغل الإنسان عن أن ينشغل بغيرها، والأمر الثاني ما ورد في هذا الحديث وفي غيره أنه أن العالم يعرف العلم يبين له البصيرة ويعرف الحق من الباطل. وذكرت أظن لكم أن من يعني سبق من درس من قام بدراسة تاريخ العلم في الإسلام فيجد أن في القرنين السابع والثامن والتاسع أيضا علماء كثير من أكثر طبقات العلماء في هذه القرون الثلاثة، وهذه القرون الثلاثة أكثر قرون الإسلام اضطرابا، فيها دويلات وقتال ونزاع وصراع، ولكن كثر فيها العلماء وكثرت التأليف. انظر تعال لمؤلفات المالكية، الشافعية، الحنابلة، الحنفية، كتب السنة أو شروح السنة، تجد أنها في هذه القرون الثلاثة، لأن العلماء انشغلوا بالعلم، هؤلاء شغلوا أنفسهم بالعلم فتفرغوا له وتركوا الدخول في هذه الصراعات. فذلك ينبغي لطالب العلم أن لا ينشغل بأي فتن تموج بالناس، خاصة يعني ما يعيشه الناس بين فترة وأخرى من فتن التصنيف وما التصنيف والدخول في صراعات لا ثمرة منها إلا أنها تشغل الإنسان عن طلب العلم. وسبق أن ذكرنا وأنه سيأتي أن الإنسان ينبغي أن يهيئ نفسه لما يراد منه، وذلك هنا في هذا الحديث قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم، فالعلم منجات. وفي مسائل هذا الحديث وفوائد أن بصيرة الإنسان بما سيكون وقاية له من الفتن، فالعلم بما سيكون من فتن وأن الحياة لا تصفوه أيضا وقاية له من الفتن، وفيها أيضا كثرة الفتن وأن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه منها، وفيها أيضا سرعة افتتان الناس بالفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وفيها أيضا أن الفتن تأتي بصور متنوعة تغيب عقول الناس أو تغيب عقول الناس عندها فيفتنون، فلا ينبغي للإنسان أن يعني يثق في نفسه بل يسأل الله عز وجل العافية. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني هارون بن رئاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني هارون بن رئاب. في بعض النسخ التي عندي المطبوعة رياب بالياء، ولكن أظن الصواب أنه بالهمز. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الإسناد منقطع، فهارون هذا لم يدرك ابن مسعود، وأبو المغيرة الذي هو شيخ الدارمي هو عبد القدوس بن الحجاج، ورواه أيضا غير الدارمي، رواه ابن عبد البر ورواه الفسوي وابن الصامت. وقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول أغد عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضاء بما يصنع. في بعض النسخ بدون همز من الرضا وهو مصدر، والرضا اسم من المصدر، الرضا اسم من المصدر. وهذا الأثر سبق الكلام على نصفه الأول وهو أغدو عالما أو متعلما، وأطلنا الكلام عنه في المجلس السابق، وأيضا سبقت هناك مسائله وفوائده، وأنه وصل إلى خمسة يعني متعلما أو مستمعا أو نحو ذلك، وصلت إلى خمسة أقسام وتكلمنا عنها. والنصف الثاني وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل يبتغي غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع، جاء في حديث صحيحة وبعضها ضعيفة بألفاظ مقاربة، وسيأتي معنا في هذا المجلس عدد منها. يعني من فوائد هذا الأثر أن الملائكة، أن العالم أو فضل العلم والعالم كما هو عنوان باب الذي عقده الدارمي رحمه الله تعالى، وفيها أن العالم له منزلة حتى عند الملائكة، حتى عند الملائكة. وفيها أيضا استدل به على فضل صالح البشر على الملائكة، وهذه الفائدة ستأتي معنا في الأحاديث القادمة كلها أو تقريبا في أربع مما سيأتي. وفيها أن الملائكة لها أجنحة متعددة، وفيها أن طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها تعظيما له وإجلالا، وفيها أن العلم والسعي إليه طريق لرضا الله عز وجل، وإذا رضي الله رضيت ملائكته لأمره وما يرضاه سبحانه وتعالى. يعني وهنا الآثار يعني في التي سبق أن ذكرناها في نصفه الأول سبق أن ذكرناها في المجلس السابق. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الحسن. هذا الإسناد ضعيف أو فيه علتان، العلة الأولى أنه مرسل، والأوزاعي أيضا لم يسمع من الحسن البصري، ولا يوجد له أيضا أو لا يوجد هذا المرسل بهذه الرواية عند غير الدارمي رحمه الله تعالى. ولكن القصة، هذه القصة التي ذكرها، لها رواية أخرى عند الترمذي بسند غريب من طريق سلمة ابن رجاء عن الوليد بن جميل عن القاسم ابن أبي أمامة، والوليد بن جميل ضعيف، وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن مكحول مرسلا وقد سبق معنا. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما و كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ فقال رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. عندي في النسخ التي عندي على أدناكم رجلا، والقارئ لم يقرأ رجلا، لكن هكذا وردت في النسخ أو الطبعات التي عندي. هذه الرواية سبق رواها رواية أبي أمامة عند الترمذي، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. وسبقت معنا رواية مكحول، يعني هي في أول تقريبا باب من العلم الخشية، من قال العلم الخشية وتقوى الله تعالى، اللي أقرأها عليكم. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الوليد بن جميل الكتاني قال: حدثنا مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. هذه رواية مكحول، وسبقت معنا قبل تقريبا 5 مجالس، وذكرنا فيها فوائد كثيرة. في هذا الأثر أو في هذا الحديث عدة مسائل، فيها أن الأعمال الصالحة متفاوتة، أن الأعمال الصالحة متفاوتة، وفيها أن العمل الصالح المتعدي أو أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، وهذه سبقا ذكرناها غير مرة. وفيها أيضا أن فضل العلم وأنه أفضل من العبادة القاصرة على صاحبها، وفيها أيضا فضل العلماء وفضل من جمع بين العبادة والعلم المتعدي. وفيها يعني يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أن ترك العبادة المجهدة إذا كان لأجل أداء عبادات متعدية فقد يكون أفضل. فمن ذلك قوله هنا: على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل. الصيام مشقة وقد تمنع الإنسان من أداء عبادات كثيرة لأنهاك الجسم، فإذا كان الإنسان سيترك الصوم النافلة لأجل أن يعلم الناس. لذلك ورد عن أحد الصحابة أو عن أحد السلف أنه قال: ما أنت فيه فما أنت فيه من الخير بأفضل مما أنا فيه، فكلنا على خير. فأيضا أن الانقطاع من فوائده أن الانقطاع لنفع الناس وتعليمهم عمل عظيم. وفيها أن من يعلم الناس الشر والفساد لا يدخل في هذا الفضل، لأنه قال: فيعلم الناس الخير. و وأيضا هذا لأن هذا الأثر فيه تقييدات كثيرة للفضل، فقال عالم فخرج بها الجاهل، قال يصلي المكتوبة، فلو كان العالم عالما فاسقا ويجلس للناس يعلمه ليس كالعالم العابد الذي يصلي، وقد لا ينال هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال: ثم يجلس، الذي تفرغ للجلوس للناس فأمضى وقته وعمره وحبس نفسه لأجل تعليم الناس. ثم قال: الخير، فمن يعلم الناس الخير ليس كمن يعلم الناس الشر. فهذه التقييدات الكثيرة تقييدات لدخول من اتصف بها في الفضل، كفضلي على أدناكم. والمطلق من فضل العالم في بعض الأحاديث محمول على المقيد هنا، فالعالم الذي لا يؤدي الفرائض كما ذكرت لا يدخل في الفضل قطعا، وكفضلي على أدناكم. ولذلك تجد بعض العلماء انقطعوا للعلم تعليم الناس، لا شك أنهم أفضل من غيرهم من لم ينقطعوا للعلم ولا لتعليم الناس، حتى وإن كان الآخرون أكثر علما منهم. قال قوله هنا كفضلي على أدناكم، هذه العبارة فيها مبالغة، فيها مبالغة، يعني لا تخفى على الإنسان. فإنه لو قال صلى الله عليه وسلم كفضلي على أعلاكم لكان ذلك فضلا وشرفا، فكيف وقد جعل نسبة الفضل بينه صلى الله عليه وسلم وبين نسبة الفضل بين المعلم الناس الخير، العالم الذي يقصد المكتوبة ثم يجلس ويعلم الناس الخير، وبين العابد الذي انقطع لعبادته كفضله صلى الله عليه وسلم مع أدنى الصحابة رجلا. وقول لأن قوله هنا يعني معناه أني عالم، يعني نفسه عالم معلم، وأدناكم هو من يقوم بالعبادة دون العلم. ثم أيضا هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أدناكم المخاطب به الصحابة، ومعلوم فضل الصحابة، فضل الصحابة. فإن قلنا إن المقصود به أمة محمد فإذا يكون الوصف أبلغ من قصرنا الخطابة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا أيضا الناس الخير ما ذكرناه في أثر مكحول السابق، قلنا أن الخير هو علم الدين وما به نجاة المرء، وقلنا فيه أيضا شدة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف في قوله أدناكم، فلو قال كما ذكرنا قبل قليل أعلاكم لكفى، فكيف بأدناكم. وفيها أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا يعني يعني يمكن أن يستفاد من أثر عبد الله الحسن هنا الاستفتاء، سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الواقعة، وجواز المفاضلة بين الأعمال، جواز المفاضلة بين الأعمال. وذا قلنا في أول ما ذكرنا هنا أن الأعمال متفاوتة، وفيها جواز إظهار العمل للناس، لأن هؤلاء في رواية مكحول سئل الرجل، أو في رواية التي ذكرناها رواية أبي أمامة ذكر لرسول الله رجلان، وهنا قال عن رجلين كان في بني إسرائيل كان عالما يصلي المكتوبة، معنى أنهم يرونه ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل يهم أفضل، فيه جواز إظهار العمل الصالح لأجل إذا كان في ذلك مصلحة. وفيه أيضا تفاوت العلماء في الفضل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم كفضلي على أدناكم لا شك أن هناك منزلة أو منازل كثيرة بين فضله صلى الله عليه وسلم وأدنى الصحابة، إذا قلنا أن المقصود به الصحابة فهذه الفضاء أو هذه المنازل هي تفاوت العلماء في الفضل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن عبيد الله عن الحسن بن ذكوان عن ابن سيرين قال دخلت المسجد فإذا سمير بن عبد الرحمن يقص وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد، فميلت إلى أيهما أجلس فنعس، فأتاني آتب فقال ميلت إلى أيهما تجلس؟ إن شئت أريتك مكان جبريل عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن. نعم، هذا الأثر يقول فيه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن ربيع عن عبد الله بن عبيد الله عن الحسن بن ذكوان عن ابن سيرين. هذا الأثر ضعيف، سناده ضعيف لضعف الحسن بن ذكوان، فقد اتهم بالتدليس وهنا عن وفيه أيضا عبد الله بن عبيد الله ومتكلم فيه وسبق أن تكلمنا عنه، وروى هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال عن ابن سيرين قال: دخلت المسجد القارئ قال فإذا سمير ابن عبد الرحمن يقص، وبعض المحققين الذين حققوا الدارمي قال إن قوله سمير بن عبد الرحمن خطأ، وأن الصواب هو الأسود بن سريع، هو الأسود بن سريع، ونسب ذلك كما في أسد الغابة أو أسد الغابة، وقد قال في ترجمته في أسد الغابة: وهو أول من قص في جامع البصرة، لأن هنا قال دخلت المسجد، والمقصود به مسجد البصرة. ولكن الحقيقة أن هذا التصحيح من المحقق والجزم بتخطئة النسخة الخطية للكتاب في النفس منها شيء. نعم، لا لم أجد، أنا بحثت عن شخص اسمه، وجود شخص اسمه سمير أو سمير بن عبد الرحمن، ما وجدت، لكن قد يكون الصواب الأسود ابن سريع. لكن ورد الذي دعا هذا المحقق لأن يقول الأسود بن عبد الرحمن أنها وردت في رواية ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فعلى كل حال، فإذا سمير ابن عبد الرحمن أو الأسود بن سريع يقص، وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد، يعني كل واحد في طرف من أطراف المسجد، ناحية هي الجهة. فميلت، يعني تردد أميل هنا أو أميل هنا، أذهب إلى هذا وأذهب إلى هذا، إلى أيهما أجلس؟ فنعست، نعست يعني نمت قليلا، نعاس كما ورد في القرآن. فأتاني آت، يعني في المنام، فقال: ميلت إلى أيهما تجلس؟ يعني احترت ترددت، إن شئت أريتك مكان جبرائيل عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن. هذا الأثر فيه بيان فضل مجالس العلم، وفيه فضل العلم والعلماء والعالم، وفيه أيضا جواز عقد الحلق في المساجد للذكر والتذكير، وفيه جواز عقد أكثر من حلقة في المسجد، وأنه لا إشكال في ذلك. وإنما في هذه الأزمنة المتأخرة لما صار هناك مكبرات صوت، صار يكون هناك درس واحد في المسجد ويشغل مكبر الصوت، فلا يستطيع أحد أن يقيم مجلسا آخر. وفيه أن ذهاب الإنسان لعالم لا ليس معنى ذلك تزهيده في العالم الآخر، لكنه يذهب عما يريد أن يتعلمه. وفيه أيضا أن الملائكة تحضر مجالس الذكر كما وردت في ذلك الأحاديث السابقة واللاحقة. وأما قوله فنعست فأتاني آت، سبقا تكلمنا عن الرؤى المنام، هل يثبت، لا يثبت به حكم، وإنما يستأنس بها. وفيها أن مجلس العلم أفضل من مجلس الوعظ والقص، قصص هم يعني هم الذين يأتون بأكثر القصص، وقد يكون يعني العلماء حذروا من مجالس القصص وألفوا كتب في حديث القصص كما الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم يأتون يكون يغلب عليهم الاتيان بالقصص، فيأتون بقصص لا أصل لها من باب تنويع الكلام وإفادة المستمع، وهذا موجود حتى وقتنا الحاضر. فتجد بعض من اشتهروا بالقصص من العلماء ومن الدعاة يغلب عليه من يأتوا بقصص لا تصح نسبتها إلى من ذكرت عنه. ولذلك يعني مجالس القصاص هي في حقيقتها أغلب ما يكون عليها يعني مظنة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رحمه الله. أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فأتاه رجل قال يا أبا الدرداء إني أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما أورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافر. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء. هذا الإسناد ضعيف، فيه كثير بن قيس وداود بن جميل وهما ضعيفان، لكن هذا الحديث مشهور وله شواهد عند غير الدارمي، عند الدارمي وغيره، كما سيأتي معنا من حديث ابن عباس إن أدركنا في هذا المجلس والمجلس القادم، وجاء أيضا عند الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وجاء أوله وهو قوله من سلك طريقا يلتمس به علما عند مسلم في صحيح، وهذا أحد من الأحاديث المشهورة، وأظن ورد في الأربعين النووية، وله فوائد كثيرة، ومنزلته أو مكانته في فضل العلم وتعلمه وتعليمه واضحة. الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر رواية وإن فضل العالم وإن الملائكة لتضع وجنحتها إلى آخر الحديث قال وضعفه، وذكر من رواه، قال وضعفه عندهم سنده أو ضعفه عندهم سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، فلعله يصح إذن بكثرة شواهده. أما هذا الطريق الذي رواه فيه الدارمي فهو ضعيف كما أسلفنا. قال عن كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، يعني الذي بالشام، فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء. هذا الرجل لم أجد أحدا ذكر من هو هذا الرجل، فقال يا أبا الدرداء إني أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لم أبحث عن ما هو هذا الحديث الذي يعني، أو لم أجد في بحثي القاصر في هذا الموضع ما هو الحديث الذي جاء هذا الرجل يبحث عنه، لأن ما سيذكره أبو الدرداء هنا هو بيان فضل هذا العمل الذي قام به هذا الرجل، لا أنه هو الحديث الذي جاء هذا الرجل أو سافر من المدينة إلى الشام إلى دمشق ليسأل عنه. قال فما جاء بك تجارة، يعني قال أبو الدرداء فما جاء بك تجارة، قال لا، قال الرجل لا، قال ولا جاء بك غيره، قال لا. في بعض نسخ ولا بغاء لك غيره، يعني ولا تبتغي شيئا غيره، قال لا، كلاهما معناهما واحد. وحتى في الكتابة يعني بغاء وجاء قريبة في الكتابة في النسخ الخط. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فهذا الآن أبو الدرداء يذكر هذا الحديث لبيان حسن صنيع هذا الرجل، لا لأنه هذا هو الحديث الذي جاء هذا الرجل يبحث عنه. يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها، في بعض النسخ فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، إن العلماء هم ورثة الأنبياء. هنا قال الأنبياء كما سيأتي معنا، ولم يقل الرسل، قالوا ليشمل الرسل والأنبياء، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، يعني تركوا الدنيا ولم يورثوا شيئا، وإنما ورثوا العلم، وفي بعض النسخ إنما أورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافر بحسب ما هو موجود في النسخ. هذا الحديث فيه كما ذكرت فوائد كثيرة، والكلام فيه طويل، فيها أهمية الرحلة في طلب العلم، وفيه الرحلة في طلب الحديث الواحد، وعدم استقلال الرحلة في ذلك، وفيه أيضا جواز التحقق من صدق الطالب في رغبته في التعلم. يعني بعض الطلبة يأتون، خاصة يأتون يعني يفتحون، وذلك تجد أن بعضهم يفتح يطلب من الشيخ حلقة وكذا ثم لا يستمر، تجد أصلا غير جاد. فلذلك غالب أدركنا مشايخنا إذا جاءهم شخص يريد أن يقرأ عليه يسألونه: ما هو أنت وماذا وهل قرأت على شيخ؟ ليس من باب يعني امتحانه، وإنما هو ينظرون هل هو جاد أم لا، لأن أيضا وقت العالم ما هو فاضيلة يعني رخيص بهذه القيمة حتى يفتحه لكل أحد، وخاصة أن بعضهم يلح عليك ويفتح درس ثم لا يستمر في الحضور. وأنا يعني جربت ذلك في كثير من الدروس، أو درسين أو ثلاثة يبدأون ثم ينقطعون، ولكن رزقنا الله عز وجل هذه الوسائل التي يستطيع الإنسان بها التواصل مع البعيد، فصرنا نعقد المجالس. هي في بدايتها مجالس حضورية ثم يقل الطلاب في الحضور، فنكتفي بمثل هذه الوسائل التي من الله عز وجل بها، وفيها أيضا إخلاص طالب نيته في طلب العلم لينال هذا الأجر والثواب الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به طالب العلم. وفي هذا الحديث كله فضل العلم وطلبه، وقوله من سلك طريقا، هذا يحتمل الطريق الحسي الذي هو المشي بالأقدام، بالسيارة، بالطائرة، والرحلة ونحو ذلك، ويشمل أيضا المشي المعنوي وهو دراسة العلم وحفظه ومطالعته، والمداومة على ذلك ومذاكرته، فهذا أيضا يعتبر سلوكا لطريق العلم. ومن فوائد هذا الحديث الاجتماع في المساجد للعلم والمذاكرة والفتوى، فإنه جاء إلى أبي الدرداء في المسجد، فكان أبو الدرداء معنى ذلك أنه كان يجلس في المسجد لتعليم الناس. وفيها أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة. تسهيل هذا الطريق إلى الجنة، العلماء قالوا أنه يحتمل عدة أمور، منها أن تسهيل العلم على طالب العلم هو طريق موصل إلى الجنة، يعني أن من طرق الجنة طلب العلم. ولذلك قال بعض السلف في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من طالب علم فيعان عليه، وهذا الأثر سيأتي معنا في المجلس القادم، ونعرف به سبب ذكر الدارمي له هناك أنه أراد أن يفسر هذا المعنى، أو الحالة أو احتمال أيضا يكون ييسر الله عز وجل له العمل بمقتضى ما تعلمه من العلم إذا قصد به وجه الله، فيكون سببا لهدايته، وذلك من طرق الجنة. وأيضا يحتمل أن معناه أن ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها توصله إلى الجنة، أو ييسر الله عز وجل لطالب العلم الانتفاع بهذا العلم في الآخرة فتقوده إلى الجنة. وما مثال ذلك؟ مثال ذلك في سؤال القبر، فإن الله بسرعة في الحديث الطويل يأتيه ملكان فيجلسان فيقولان من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما المؤمن فيقول ربي الله، لأنه متعلم فنفعه علمه، فيفتح لهذا باب إلى الجنة ويفتح لهذا باب إلى النار والعياذ بالله. وفي يعني هذه كل هذه الاحتمالات جائزة في معنى سلك الله أو سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وسهل الله له به طريقا إلى الجنة كما سيأتي في روايات معنا. فيها أيضا فضل صالح بني آدم على الملائكة كما سبق أن ذكرنا، وفيها أن الملائكة تتواضع وتخشع لطالب العلم تعظيما له بوضع أجنحتها، وفيها أن طلب العلم فائدته متعدية. طالب العلم، هذا طالب العلم، فكيف بالعالم؟ فكيف بالمعلم؟ فالعلم كله بركة أو كله خير. فيها استغفار المخلوقات لطالب العلم، وسبقا ذكرت سبب ذكر الحيتان في شرحنا في المجلس السابق، هو أنه إنما قال حتى الحيتان في الماء ليبين أنه ليس المقصود ما فوق الأرض بل ما تحت الأرض من الماء، بل حتى ما في البحر من حيوانات مخلوقات فإنها تستغفر لطالب العلم. وفيها فضل العالم على العابد، وهذه واضحة وسبق ذكرها. وفيها أيضا جواز التشبيه بالمحسوسات لبيان قدر المغيبات كفضل القمر ويراه الناس على سائر النجوم، لبيان فضل العالم على العابد، والفضل عند الله عز وجل والمنزل عند الله، ولكن بين مقدار الفضل بما نراه بأعيننا من عظم القمر أو فضل القمر على سائر النجوم. وفيها أن العلم وراثة النبوة، ويمكن أن يقال العلم جزء من النبوة أو ميراث النبوة. وفيها أن الأنبياء لا يورثون أو لا يورثون بل ما تركوه صدقة. وفيها أن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم والخير، وأن ما يورثه الإنسان لأبنائه من نفع وصلاح وهداية وتعليم أفضل مما يورثه لهم من مال. وفيها أن يمكن أن نقال أن ما يتركه الماء الميت بعد وفاته فهو ميراث لمن بعده حتى وإن قل. قال لم يتركوا دينارا ولا درهما، لم يورثوا دينارا ولا درهما. وفيها أيضا يعني تفاضل العلماء بحسب مقدار تحصيلهم من ميراث النبوة والعلم الشرعي، فكما أن الورثة متباينون فيما يأخذونه أو ينالونه من مورثهم، فكذلك العلماء متباينون بحسب ما يأخذونه من ميراث النبوة. وفيها يعني أن ميراث النبوة ليس ملكا لأحد، ولذلك جاء في الحديث ما تركناه صدقة، الأنبياء نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فكذلك العلم ليس ملكا لأحد، فمن أخذه أخذ بحظه. وفيه أن دين الأنبياء واحد لأن ميراثهم واحد. وفيه وخصه هنا العلم الشرعي، وخصه هنا العلم بالعلم الشرعي لأنه هو العلم النافع الذي يوصل إلى الجنة. نعم هناك علوم أخرى لكن كل علم بحسبه. ولذلك مثلا اختلفوا في أفضل العلوم، ما أفضل ما تعلم، أفضل ما يعلمه المعلم للصبيان ما هو؟ أظن ابن حزم أو غيره قال أفضل التعليم تعليم القراءة والكتابة، تعليم القراءة. قال لأن لا يمكن تعليم العلم أو قراءة القرآن إلا بتعلم القراءة ابتداء. فمعلم مثلا الذي يعلم الهجاء والقراءة أو معلم اللغة العربية في يعني الصفوف الأولى أو في مراحل، هذا أجره عظيم، لأنه كل علم سيأتي كل سيتعلمه الطالب بعد ذلك فهو الطريق الموصل إليه وهذا المعلم الذي علمه في مراحله الأولى. وفيها أيضا أن يعني أطلق هنا قال من سلك طريقا يلتمس به علما، طريقا، فأطلق في هذا اللفظ ليشمل كل طريق ويشمل كل علم سواء كان قليلا طريقا يسيرا أو صعبا، علما قليلا أو كثيرا، علما رفيعا أو علما وضيعا، فكلها بحسبه. وفيها أيضا جواز الاستغفار للغير الذي يستغفر له من في السماء والأرض، هذا جواز، دليل على جواز أن يستغفر الشخص لغيره. وفيها أن كمال العلم ليس من جهد العالم، فلا يفخر الإنسان بنفسه بل هو بما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مثال ذلك؟ هذا فائدة ذكرها أحد الشراح، قالوا كنور القمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كفضل القمر على سائر النجوم، قالوا ونور القمر إنما هو مستفاد من الشمس، فالعالم مثل القمر وعلمه إنما تلقاه من ميراث النبوة، فهذا دليل على أن المقصود بالعلم هنا هو علم النبوة وليس أي علم، وأن العلم العالم لا يفخر بما أتاه الله إلا أنه إنما الطريق الموصل له إلى هذا العلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والفوائد في هذا الحديث كثيرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. نعم، أخبرنا قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير، هذا الإسناد جيد، عن ابن عباس، هذا الإسناد جيد وهو موقوف على ابن عباس، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن عبد البر من طريقين بأسانيد صحيحة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. هذا نفس الحديث السابق وما سيأتي أيضا كلها تعود إلى الحديث السابق في فضل العلم والعلماء، وأيضا أن المعلمين يختلفون وينال الأجر معلم الخير، لأن ابن عباس قال معلم الخير، فمعلم الشر لا يذكر لا يشمله هذا الفضل أو الاستغفار. وذكر الحوت في البحر كما سبق أن ذكرت ليدل على أن ما تحت الأرض أو أن ذلك شامل من في الأرض ومن في البحر. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبد الله، النسخ والمطبوعات التي عندي فيها ابن يونس والقائل لم يقرأ فلعلها من اختلاف النسخ، قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الأثر وهذا الحديث إسناده صحيح، قد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان وابن حبان، وله أيضا طرق أخرى عند الحاكم والخطيب في تاريخ بغداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله، يعني أخره عمله السيء وتفريطه في العمل الصالح. قال: لم يسرع به نسب. هذا إشارة إلى أن العلم لا ينال بالنسب والجاه، وإنما ينال بالكد والتعب. هذا الحديث فيه فوائد، فيه فضل العلم والعالم كما عقد الدارمي رحمه الله تعالى له هذا الباب، وفيه أيضا فوائد السابقة التي ذكرناها في فضل سلوك طريق للعلم وأنه طريق إلى الجنة، وسبق ذكرها قبل قليل. وفيه أن النسب لا يرفع الشخص، أن النسب لا يرفع الشخص. فيه أن العلم إنما ينال بالتعب والجد، وفيه أن من لم ينل العلم وفرط فيه لم ينفعه لا نسبه ولا جاهه ولا ماله. وفيها يمكن أن يستفاد منها أن العلم في الغالب يكون في الفقراء والمغمورين أكثر، فيرفعهم الله عز وجل بالعلم، وهذا مشاهد من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا المعاصر. والسبب في ذلك أن انشغال الإنسان بالمال حبذ الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإملاق بالرجل. ولكن يعني من العلماء من هو غني لكنهم قليل، الغالب على من المتصفين بالعلم قلة ذات اليد، لأنهم يعني الانشغال بطلب المال مشغلة عن العلم، وسبق الكلام عنها في مجالس سابقة. نعم، ولعلنا نختم بالحديث والأثر القادم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب هو القمي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا على نفس الأثر السابق، إسناده صحيح لكنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. وسيأتي هذا الأثر بأتم من هذا الطريق عند الدارمي رحمه الله تعالى بعد تقريبا 10 آثار وحديث، يعني قبل نهاية هذا الباب، وفيه ألفاظ أخرى غير هذه الألفاظ التي معنا، لكن على كل حال سيأتي الكلام عن ألفاظه في موضعها في لعلها تكون في المجلس القادم أو الذي بعده. أخبرنا بشر بن ثابت قال: أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن هارون عن أبيه عن ابن عباس قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه من الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الأثر سيأتي معنا إن شاء الله إن أدركنا الوقت في المجلس القادم والذي بعده. المقصود هنا أن هذا الأثر الذي معنا الذي رواه الدارمي رحمه الله تعالى نفس الفوائد السابقة في الأثر قبله، وبهذا الأثر يكون خاتمة مجلسنا هذه الليلة. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا في مجلسنا هذا ممن سلك طريقا يبتغي فيه علما. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم اجعلنا ممن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم فضل. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول، سألت عن ثبوت بعض الأحاديث في أذكار المساء، قولي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات. ثم سألت عن سؤال آخر، هل يصح لنا أن ننوي براتبة العشاء راتبة وقيام الليل؟ أما الجزء الأول من السؤال فلا أعلم، تحتاج إلى مراجعة هذه الحادثة التي ذكرتها. وأما الجزء الثاني فلا، راتبة العشاء هي راتبة العشاء، نعم كل ما كان بعد العشاء فهو من قيام الليل، لكنه عبادة المقصودة المخصوصة في فعل معين بوقت معين لا يصح أن أن أن يعني أن أن أن ينوى بها عبادة أخرى. نعم هي أشكل عليها مثال تحية المسجد ودخول صلاة راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر في المسجد، صلاتها في المسجد تدخل في سنة أو راتبة في سنة تحية المسجد، فدخلت إحدى العبادتين في الأخرى، لكن قيام الليل لا يكفي فيه صلاة راتبة العشاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول، أشكلت علي مسألة من زاد ركوعا سهوا ثم تذكر، هل يهو إلى السجود مباشرة أم يرجع إلى القيام ثم يسجد؟ من نسي الركوع ماذا تقول شيخ؟ تقول من زاد ركوعا سهوا ثم تذكر، هل يهو إلى السجود مباشرة؟ نعم من زاد ركوع قيام ثم يسجد. نعم من زاد ركوعا ثم تذكر في أثناء الركوع أن هذا الركوع زائد فعليه فورا أن يجلس للتشهد، أن يجلس للتشهد أو يجلس يتجه للسجود، كان مثلا إذا قام ركعة ثم قام بعدها ثم نسي وركع مرة أخرى، فنسي أنه قد ركع وهو في أثناء الركوع تذكر أنه قد ركع، فهنا ينزل مباشرة للسجود. ولكن لو أنه قام مثلا لخامسة ثم قرأ الفاتحة ثم كبر راكعا فتذكر أنه أن هذه الركعة زائدة فيجب عليه أن يجلس مباشرة ما يحتاج يقوم، فإن قام فقد تعمد زيادة فعل في الصلاة وقد تبطل به صلاته، بل واجب عليه أن يذهب إلى الفعل الذي كان ينبغي أن يقوم به قبل هذه الزيادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول، هل الآباء يرفعون إلى منزلة الأبناء إذا كان الأبناء أفضل منهم؟ لا أدري عن ذا، لم يرد في ذلك إلا أن فضل حافظ القرآن وأنه يعني ما ورد في بعض الآثار أنه يرفع والده في الجنة ويلبسه التاج، والذين آمنوا قال الله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولا شك أن فضل الابن الصالح في عود عمله الصالح على والده لا شك في ذلك، لأنهم هم الطريق إلى هدايته، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأجره قد يكون أجر الأب المتع أو كل أجر تحصل عليه الابن عائد إلى أبيه إذا كان سببا في تربيته وتنشئته التنشئة الصالحة، وفضل الله واسع. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله على الإسلام والسنة، لا جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بعض الأساتذة يسألون عن حكم ضرب التلاميذ من أجل التأديب. هذه المسألة لها جانبان، الجانب الأول الجانب الشرعي. الجانب الشرعي، الشريعة جاءت بجواز ضرب الصغير لتعليمه الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأخذ منها العلماء جواز ضرب الصغير لتعليمه، لكن المقصود بالضرب ليس هو الضرب المتبادر إلى أذهان الناس، تأتي بعصا أو بخشبة غليظة ثم تضربه بها، لا، المقصود الضرب، الضرب اليسير الذي يعني لا يؤلم ولكنه يعنف. بعض الناس يتصور يضع عنده عنده عنده عنده صوت ليضرب به. إذا صار الزاني الذي قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الصوت الذي يضرب به الزاني والزانية والعياذ بالله هو صوت ليس بالجديد ولا بالخلق، وضرب يسير وليس أن يرفع يده إلى أقصاها. فجواز ضرب الوالد أو المعلم للطالب لأجل تعليمه هو في أصله جائز، لكن أن يكون ضربا مناسبا للصغير وليس مثل ما نراه ونعرف ما كان يعني يعمل بنا في المدارس من ضرب كان تخرج من الفصل ويدك قد إن لم تنكسر حسيا قد انكسرت معنويا. هذا جانب. والجانب الثاني من هذا السؤال، إذا كان هذا الأمر ممنوعا كما هو العادة العرف في قطاع التعليم في غالب الدول أن ضرب الطالب ممنوع، فهذا لا يجوز ضربه. بناء على ذلك لا يجوز ضربه، لأن أصلا ضربه إنما أبيح لحاجة وجاء ما يمنعها من قبل ولي الأمر، فلا يجوز إذن عندئذ ضرب الطالب لأجل التعليم، ويمكن معاقبته أو تأنيبه بأي طريقة أخرى غير الضرب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول أو تسأل عن حديثين، حديث عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات الحديث، وكذا ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات إلى آخر ما جاء في الحديث، فتسأل هل هذان الحديثان لهما أجران مختلفان وهما سنتان مختلفتان، أو أن كليهما يعني نفس الشيء ويغني أحدهما عن الآخر؟ الظاهر والله أعلم أنهما مختلفان، فتلك ذكرها بعد انتهاء من صلاة الصبح، وهذه إذا أصبح. والأصل فيما ظاهره يعني الاختلاف أن يعمل بكل ما إذا أمكن العمل بكل حديث على وجه فهو أولى من الجمع بينهما أو من اعتقاد نسخ أحدهما للآخر وأنهما في موضع واحد، ولا إشكال يقولها إذا أصبح ويقولها بعد الفجر، فلا إشكال في ذلك. فالظاهر والله أعلم لي أنا بدون مراجعة أن الموضعين مختلفين، فيقولها بعد انصرافه من الصلاة ويقولها إذا أصبح سواء أصبح قائما من النوم أو أصبح الصبح فظهر الصباح، فكلا الموضعين، وفضل الله واسع. وزيادة على ذلك هما من الذكر، والذكر أجره يعني هو من الأعمال الصالحة التي يكتب الله عز وجل بها الأجر حتى وإن لم تكن مربوطة بموضع معين، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: اشتريت قطعة أرض وأعطيت البائع عربونا وهو مبلغ معتبر، فتقول لكنه غشني وباع الأرض لشخص آخر، فهل يجوز لي أن أطالبه بأكثر من حقي بأكثر من العربون؟ قالت لأنه يماطل، وبلغني والله أعلم أنه يتاجر بمالي، وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا كان ما ذكرت صحيحا فإن الله عز وجل سيمحق بركة ماله وينزع منها البركة. هذا من جانب الفعل الأخروي. أما السؤال الذي تسألين فهذا يعني مقام وليس مقام فتوى، إنما مقام التقاضي، وللإنسان حق المطالبة بحقه الذي أخذه، المال الذي دفعته له، ثم بما تضر بالضرر الناتج عن ذلك، ثم بالضرر الناتج عن ذلك، والضرر يقدره في الغالب أما القاضي أو جهة يخصها القاضي. يعني من الضرر تعب المماطلة، هذا يحتاج إلى محامي، يحتاج إلى تعب، فلكنها مربوطة بحكم القاضي وليست مربوطة بفتوى أو استفتاء أو إفادة شخص. فإذا كان ما ذكرته صحيح فلك حق المطالبة عند الجهة القضائية بطلب المال الذي أخذه منك ثم خدعك وباع غيرك، وما ترتب على ذلك من ضرر بتأخر المال عنده، أنه لو كان عندك لاستفدت منه، وبالتعب الذي بذلته في الحصول على أو المطالبة بهذا المال، وهذا كلها مربوطة بما يراه القاضي، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: إذا صدرت بعض المعاصي في الخفاء لطالب العلم الشرعي، فهل ينطبق عليه ما ذكر من فضل له بالأحاديث، لأن هذا لا ينطبق عليه حتى يكون طالب علم؟ يعني هذه الأحاديث التي وردت من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل طالب العلم وأنه أفضل من العابد، لا شك أنها متفاوتة، لا شك أن هذه الأعمال متفاوتة، فكما أن فضل العالم أفضل من فضل العابد، فكذلك طالب العلم المتمسك بدينه الذي كما جاء في الحديث الآخر: يعجب ربك للشاب ليس له صبوة، وما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، لا شك أنها متفاضلون أيضا في هذه المنزلة، لكن لا يعني أن ارتكاب الإنسان لمعصية تحرمه من كل الفضل، فمن تاب تاب الله عليه. ولا شك أن من لم يقدم على عمل سيء أو معصية أفضل ممن أقدم عليها وتاب، والله عز وجل، والأمر هذا كله موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.